اسمع ابنها ان ذكاؤه خانه العبد لله هانه ده انا بلعب في المجال قبل ماما تفكر تجيب عيال ياو امجادي الشوكه انا عمال اقهرن وبقولها لو حد نفسه في حاجه يقولها الجثه اللي سلاح هياكلها مش هخلي فيها ولا حته سليمه على الارض قلت لكم بندبكم فخدته لو ما رفعتوش ايدكم ارفضته وانا ما رضيتش احرقكم مع اني جاي ناوي على جريمه ما لقيتش حد يكحر امشي يا ابن انتوا ابطال بس مين فيكو على بطنه ما بينامشي ادعكو يلا عنده بيفرق يلا قبل منكم عاشها تشفى ولع في نفسه وقلبه تدفى اعقلها قبل ما تيجي اخفى انا صعب اجلفها ميا مخرق لو كانوا عملوا حساب الدقرة الديب ما كانش تحول بقرة خصم الكيوت شبه ام الشقرة مش حمل كسلك ولا قصافة كل اللي واخدين مقلب فيهم شافوا اللي ضرعهم بعديهم انا كنت بس بوضح ليهم حطيت كبيرهم على مصر القديمة بلد الأشباه ممنوع فيها التكريت بسلاح هنا بورس يكرف على تمساح هياخد له كام شبشب على وشه عم البلد يا العالي عفيفي وشعاره ضغطها تمشي بكيفي تخطأ هيجعل منك فيفي حما البلد كؤسده بيكشه انتو في عيوني كروت محروقة لو فيكو جثة تيجي مسبوقة يلا من أخيرها تموت مشنوقة أنا قلت هلكو ما تلوموني مش فارقة حتى تقبت فيكو مضايقكو أصلي مغطي عليكو انا دم اخصمي كسره بخمره بشرب وعيني بتقلب حمره تطلب معايا بدكن ومغامره بنزل وبنكش على درويله بشوف لي من اللي على ايدي سلعه باخدها منه ارميها في الترعه النكش بالنسبه لي انا صنعه وجسمي مفهوش ولا تعويره انا كيفك الجنسي بيعميني مش بنتي سفله اللي تمشيني حطي في دماغك مش هتغريني لو واقفه قدامي من غير هدمه عايزك تفوقي معايا رخيصه انا مش بكيت ولا بمشي بفيزا مش من أم العيال هي اللي في بالي ما بحبش إلا مراتي وعيالي يرخص عشانها في ثانية الغالي بنت القصور في عينيها شايلاني الدنيا كوم وحبيبتي في كوم من غيرها ما يعديش اليوم والله عادي ما تشوف النوم لو حست إنها يوم زعلانة لشمعة في ده يبقى كبرنا الدهر والسند اللي شايلنا ملناش غيره ملهوش يابا غيرنا كبرنا وخدت شرف بيه اسلام عفيفي لليوم وكفاءة ممنوع قصاده هلا في التتشاقة ياسر عفيفي ده بحر جراءة أبعصكو يحلو وهيديه الكينج عالي عفيفي بيقول على سكة فيه وانا مش مسؤول على حق قاتل أو مقتول لحظة هجومي بقلب جبروت أبطال مخلص أي كلام أصغرنا فيهم جاب قدام ياسين مع محمد وهشام تلاتة اخوات على خط الموت الجن جن مجنن كله وهادي صعب انك توصل له لو الكلام من ايد تكسله يبقى اعرف انه ترند وتوب توزيعة الجوكر جبارة محمد جبه ده اعلى قدارة غزالة والمصري على السيطرة حاكم وبطب خمفة شوق